أحبك أحبك والمحبة شقوي وموت بدفاك وضيقت يوم تنسيني يا روح روحي ضمي المشتاق والها شوفك يا بعد حي والها شوفك يا بعد حي أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني يا روحي روحي ضمي المشتاق الله والها نشوفه يا بعد حي الله يا روحي روحي ضمي المشتاق والها نشوفه يا بعد حي تعالي وشوفي منزلك داخل الأعماق أبي همسة أنفسك إذا من حضنتي أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني وتعالي وغني لي وقولي أحبك موت وأنا لا حضنتك أكتبك بأجمل أشعار أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني الله يا روحي روحي ضمي المشتاق أنا والها نشوفه يا بعد حي والله يا روحي روحي أنا والها نشوفه يا بعد حي تعالي نضم الليل ونسامر النجمات ونسهر على بسمة أخوك القمر ليل أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني الله عظيم الغلا فيني بنى من غلاك أبراج وصارت مدينة حبي وأشواق مبنية أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني يا روحي روحي ضمي المشتاق الله والها نشوفه يا بعد حي الله يا روحي روحي ضمي المشتاق والها نشوفه يا بعد حي الله دخيل الغرام اللي سرق لذة رقادي سرابي على درب الهوى لين بباب أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم أنا يا أبعد روحي إذا قلت لك والهان بحضنك الدافي جيني يدفي أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني لا يا روحي روحي ضمي المشتاق أنا والها نشوفه يا بعد حي ألا يا روح روح ضمي المشتاق والها نشوفه يا بعد حي أحبك أحبك يا وطنا عساك بخير ولا عاش راس اللي عليك ارتفع راس أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني وطنا وطنا تنحني دونك الهمات يموت الحسود ولا يحقق أمنية أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم هلا هلا يا روحي روحي ضمي المشتاق أنا والها نشوفه يا بعد حي هلا يا روحي روحي ضمي المشتاق والها نشوفه يا بعد حي أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقت يوم تنسيني أحبك أحبك